ايه الاكستنشن او الامتداد اللي احنا كنا بنتكلم عنه؟ يعني ايه امتداد؟ يعني اتصورت وظبطت خمسة بس الجزئيه دي نفهم يعني ايه الامتدادات. الامتدادات يعني هي اخر جزئيه من اسم الملف الثاني. يعني مثلا لو انا قلت لشيخ فرج اسمك ايه؟ فرج محمد السيد. فرج محمد السيد الاسكندراني مثلا، اوتوماتيك كده افهم من هو منين؟ اسكندريه. اسكندريه. مثلا حسين محمود محمد الاسواني افهم هو ايه؟ يبقى انت فهمت من اخر جزء فين؟ في اسم الشخص. هو بينتمي لمين؟ عايش فين؟ بيئته فين؟ صح كده؟ يبقى منين من اسمه؟ نفس القصة أي ملف ويجي سؤال في الامتحان أي من الأمثلة التالية يقدم مثال تدريبي جايب على اسم الملف، تمام؟ ويجي مثلا أي ملف يا جماعة وليكن اسم المرتبات أهو دوت دي أو سي إكس وللمرتبات دوت إكس إل إس إكس. شايفين أنا موحد لكم اسم الإيه؟ لكن هل دول ملف واحد ولا ملفين؟ ملفين. ملفين. ليه؟ اي اسم اي ملف على الكمبيوتر ينقسم لقسمين. رقم واحد اسمه، اسم الملف انت هتسميه ايه؟ خلاص؟ رقم اثنين الامتداد بتاعه. رقم اثنين اللي هو ايه؟ الامتداد. الامتداد. شايفين ممكن يكون اسم واحد لكن الامتداد ايه؟ مختلف. ايه فائده الامتداد؟ الامتداد ده بيقول لي ايه؟ بيعرفني ايه؟ بيعرفني مين هو البرنامج اللي هو انا هيفتح عليه الملف ده. او مين يبقى هنا ده هيفتح على ملف وورد، ده هيفتح على ملف اكسل. يبقى انا عرفت منين هيفتح الوورد ولا اكسل؟ منين؟ من الامتداد بتاعي. نسهلها اكتر او نبسطها. لو انا مثلا رحت للشيخ فرج وعجبني عنده شويه افلام فاخدت شويه الافلام وجيت اشغلها عندي او احطها على جهازي لقيت الايقونه مثلا بيضه وجيت اشغل افلام ما اشتغلتش. رحت للشيخ فرج ازاي كانت الافلام شغاله عندك ومش شغاله عندي؟ هيقول لي مثلا لا ده انت محتاج تسطح او تعرف برنامج مثلا الويندوز ميديا بلاير. ده معناه ايه؟ معناه ان انا ما عنديش برنامج بيقرا ايه؟ بيقرا مين؟ الامتدادات دي، امتدادات الفيلم بتاعي ده. طب معنى ان انا جبت برنامج، طب اديني البرنامج المايكروسوفت مثلا الويندوز ميديا بلاير ده الكلاسيك وادهولي عشان اسطبه على الجهاز. فانا ابتديت اعمل ايه؟ خدته واسطبه. معنى ان انا اسطبه معناه ان انا بعمل ايه؟ بعرفه. طب معنى ان انا بعرفه يعني ايه بعرفه؟ بعرفه على ايه؟ بعرف البرنامج على كل الملفات اللي على الكمبيوتر اللي تقرا نفس الايه؟ الامتداد. يعني انا ما عنديش برنامج اوفيس، هل هفتح اي ملف وورد او اكسل او اي حاجه؟ لا. ليه؟ لان انا لا لما باجي بقى اسطب برنامج الاوفيس يبدا هو يقرا كل ملفات الايه؟ الوورد اللي عندي على الجهاز. يقرا كل ملفات الاكسل. طبعا ما عنديش برنامج تشغيل صور، هل في صوره هتفتح معايا؟ لا. طب معنى ان انا عرفت برنامج معرف الصور ده معناه ايه؟ معناه ان انا ايه؟ البرنامج ده بيتعرف على كل مين؟ الصور. فهمتوا يعني ايه تعريف اصلا؟ تعريف يعني بعرف البرنامج على الملفات نفسها. طبعا ده غير تعريف الايه؟ تعريف كارت الشاشه او كارت، تعريف كارت الشاشه يبقى انا بعرف الكارت او يعني كارت على المذر بورد على الجهاز المذر بورد بتاعتي. بعرف كارت الصوت بعرفه على المذر بورد الصوت. لا ده تعريف البرامج. انما ده تعريف الايه؟ برامج. تعريف البرامج. تعريف البرامج يعني ايه؟ بعرف البرنامج على كل الملفات اللي تقرا الامتداد بتاع البرنامج ده. وصلت؟ فيها مشكله؟ صعب الكلام ده؟ في اي استفسار؟ طيب ايه هي بقى امتدادات كل البرامج دي؟ لان ممكن اسالك فيها. وامتداد البرنامج بيخلي ايقونه البرنامج تقرا نفس الايه؟ تقرا شكل الايه؟ البرنامج بتاعي. طيب انا مثلا اقول له برنامج الوورد الامتداد بتاعه ايه؟ دوت مين دي او سي اكس. هو ايه ده؟ وانا مطالب اعرف الامتدادات. هيسالك فيها. طب شكل الايقونه، شكل ايقونه الوورد اهو دبليو. الدبليو الزرقاء دي ممكن يجي يقول لك اعمل اختراق تلاقي عبر عن برنامج معالجه النصوص ويجيب لك شكل برنامج الوورد والاكسل. يبقى انا اختار مين؟ الوورد. طب الاكسل شكله اللي هو الاكسل خضر. طب الامتداد بتاعه ايه؟ اكس ال اس اكس. طب الباوربوينت شكل تفاحه كده، ده الامتداد بتاعه دوت بي بي تي اكس اكسس اك دوت ام تي بي. مانجمنت الريليشنال داتابيس. طب الانترنت HTML. خلاص يا جماعه صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ في اي مشكله الكلام ده؟ طب امتدادات الصور هيجي يسالني فيها؟ اه هيجي يسالني. بيكتشرز احنا نكتب اشيع من الامتدادات واهمها بس زي مين؟ شايفين كله لازم اقول له ايه يا جماعه؟ دوت. لازم يفصل بين اسم الملف وبين امتداده مين؟ دوت. الدوت دوت نقطه يعني. خلاص؟ دوت مين؟ جي بي جي. ايه تاني؟ جي اي اف اي بي ان جي. خلاص؟ طيب الساوند الصوت ام بي 3 ام بي 3 طبعا لازم دوت ام بي 4 الام ار ار اي ار اي ام ار ام بي 4 هي ار اي ام لا لا اي ام ار حتى لو سجلت على التليفون هديك اي ام ار ماشي وفي وفي الار اي بس لوحدها وفي الويف وفي الاوديو خلاص دي كلها امتدادات ايه؟ صوت اللي بيقراها برنامج الايه؟ الصوت. طب الفيديو؟ ام بي 4 هنا ام بي 3 صوت انما الام بي 4 فيديو. ايه تاني؟ ام دبليو في ال في اي. ايه تاني؟ ام بي جي الام بي جي ام بي جي وفي اف في ال في برضه اف ال في كل دي ايه؟ امتدادات لمين؟ للفيديو اللي هي بتعبر عن ملف ايه؟ فيديو صح؟ هو بيجيبها لي يجي يقول لك بقى ايه؟ اهو اي من الامتدادات التاليه او اي من الاختيارات التاليه تعبر عن امتداد فيديو ويجيب لك ام بي 3 جي بي جي جي اي اف مثلا اي في اي فيديو اي في اي يبقى ايه؟ اي في اي اي من الامتدادات او اي من الاختيارات التاليه تعبر عن صوت ويجيب لك اي بي اي جي بي جي جي اي اف ام بي 3 ام بي 3 لما جاي بحفظ عايز يحفظ حاجه يقول لي احفظه باسم باسم البرنامج بتاعه سيف اس تايب نوع الملف بتاعك عايز تحفظه كده بعد لو موجوده الدي بي الدي او اس اكس دي موجوده في الاختيارات بتاعك تمام موجود انت بتروح تديله البط ده وتكتبها انت تجيلك وتقول له طبعا مفيش مشكله ده هيجي بس السؤال مش دلوقتي السؤال لسه لما ندخل في الورد وفي الاسئله انت جاي مسجل الاسئله كمان هو بيذاكر ربنا يوفقكم يا رب ويشوفكم ان شاء الله راجعين وان شاء الله بس بس انا حاجه عايز اقولها على الدكتور عليك هو خلي بالك انا ممكن اشغل ملفات الام بي 3 اللي هي الصوت ممكن اشغلها ببرنامج فيديو لا ام بي 4 في الـ MP4 اي ماشي خلي بالك في يا جماعه برامج اصلا تحويل امتدادات دي حاجه ثانيه لا مش تحويل ماشي برنامج يعني مثلا انا مثلا عايز اقول لك على حاجه برنامج اهو انا كده مثال بالويندوز ميديا بلاير الكلاسيك ايوه بيشغل صوت وفيديو بيشغل صوت وفيديو يبقى تبقى لمين؟ مش الامتداد بقى تبقى لمين؟ البرنامج البرنامج نفسه بيقرا امتدادات ايه؟ لكن تقدر تشغلني على الوين امب زمان الوين امب اللي هو بتاع الصوت ده كان صوت بس صح؟ زمان كنا نقدر نشغل عليه فيديو؟ طب لما وين قام حدثت وعملت عليه فيديو؟ اقدر يبقى الفكره مش في الامتداد الفكره في البرنامج البرنامج نفسه هو بيقرا امتدادات ايه؟ وانت بتسطب كمان ويندوز ميديا بلاير كلاسيك اللي انا بقول لك عليه ده بيقول لك انت عايز تشغل عليه امتدادات ايه؟ ده ربما ان انت الصوت عايز تشغله على برنامج والفيديو عايز تشغله على برنامج خلي بالك انت بتسطب ويندوز ميديا بلاير كده بيقول لك كده الامتدادات اللي انت عايزها طبعا احنا ايه ما بنبصش اصلا ايه الرسائل بس خلصنا اقرا اقرا هو ايه البرنامج هتلاقيه بيقول لك انت عايز تم إيه لو انت شلت التشيك مارك هو طبعا بيبقى معلم ديفولت ليه؟ عشان يسيطر هو على على الجهاز طبعا لكن لو انت شلت امتدادات الصوت مثلا بالفيديو من الفيديو مش هيشتغل يبقى العلاقه في في الامتداد ولا البرنامج؟ وصلت؟ وصلت. فيها مشكلة كده يا جماعة؟ صوروا صوروا لنا ضربنا معلش الحتة دي والحتة دي مهمة جدا للإمتدادات يا جماعة. تقول فيها سؤال في الامتحان كتير. حفظ صح؟ نعم؟ حفظ. أيوه. فبعت لكم برضه امتداد كده إن شاء الله أكبر من الكلام ده. سؤال تحكيم تمام كده؟ امسح ماشي. وبكده يبقى خلصنا الهاردوير والسوفت وير و اللي هم دول. خلصنا الكمبيوتر سيستم صح؟ صعب نظام الكمبيوتر؟ جاستيفاير بتاع الساعات غير الامتدادات صح؟ اه طبعا محتاج مذاكره، الكلام ده محتاج مذاكره. أيوة. والنهارده يعني تتغدى تاخد الدش وتقعد ايه؟ تقلل في كلامنا اللي احنا قلناه النهارده ده. وان شاء الله لو بعت لكم حاجه ايه؟ النهارده ولا حاجه. حتى اسيب الكمبيوتر والانترنت وبعد كده كل حاجه. معاك فلاشه؟ اه معاك فلاشه. اديكم الماده العلميه كلها من الكورس كله عليه دلوقتي. تاخدوا بقى الكلام ده تذاكروه وتحفظوه النهارده ان شاء الله. في حاجه ثانيه كده النهارده يا دكتور؟ اه طبعا ده لسه ربع المحاضره. ده دي ربع المحاضره مش كلها.